السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الورقات للإمام الجويني، توقفنا عند فصل المجمل والمبين. بدأنا في تعريف المجمل والمبين الأسبوع الماضي، وقفنا عند قول المصنف في تعريف النص تقريبا. أنا ما أتذكر ما تكلمنا في النص، ولا الظاهر ولا المؤول. فنبدأ بالكلام على النص. قال المصنف: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. هنا بينا تعريف المجمل والمبين الأسبوع الماضي. النص هو لفظ من الألفاظ، هو ليس من المجمل وليس من المبين، لأنه كما قال المصنف هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، أي عندما يقال ليس له معنيين، لا يفهم منه إلا معنى واحد. كأن يقول مثلا محمد رسول الله، فهذا معنى واحد بأنه نقول محمد رسول الله، هذا نص صريح، نص بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتمل معنيين. كذلك أن قوله سبحانه وتعالى: الذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فهذه الآية نص أيضا في مدة العدة، فهذا يسمى نص لا يحتمل معنى آخر، هو الذي يحتمل معنى واحد. في اللغة تعريف النص يطلق على النص يعني على له أكثر من معنى، منها الإسراع في السير، أن يسرع في السير، كأن يقال مثلا أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد فرجة نصة. ليس حديثا، قلت إذا وجد فرجة نصة. نصة هنا يعني إذا وجد فرجة أسرع في الدخول فيها. ويطلق أيضا النص أو على الرفع أو شيء المرفوع، لذلك يقال المنصة، وهي المكان المرفوع الذي يخطب من عليه، أو المكان المرتفع الذي يرتفع عليه المتكلم. كما لذلك ما قال المصنف أيضا: مشتق النص من منصة العروس، المكان الذي تجلس عليه العروس، والكرسي الذي يكون مرتفعا. هذا كله معنى النص في اللغة. في الاصطلاح كما قال المصنف: وما أفاد معنى لا يحتمل غيره. هذا معنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحد، أي أفاد معنى لا يحتمل إلا غيره. وهذا عند إصلاح في إصطلاح المتكلمين، لأن المتكلمون يقسمون الكلام إلى كلام واضح الدلالة وخفي الدلالة. واضح الدلالة اللي هو عندنا النص والظاهر كما سيأتي، وخفي الدلالة اللي هو المجمل الذي بيناه الأسبوع الماضي، والمتشابه الذي هو باين من المعنى. واضح الدلالة، أي الدلالة فيه واضحة، إما يكون نصا لا يحتمل إلا معنى واحد، إما ظاهرا يحتمل معنيين، ولكن المعنى الراجح هو يسمى الظاهر. أما الخفي الدلالة الذي الكلام فيه غير مبين مجمل، كما قلنا أنه لا يعني لا في ليس فيه دلالة صريحة، بل يحتاج إلى تبيين، وهذا يسمى خفي الدلالة. ومنه المجمل أو المتشابه الذي هو يحتمل أكثر من وجه، ولا يتبين أي وجه المقصود حتى يأتي دليل يبين لنا هذا الوجه المقصود. هذا يسمى خفي الدلالة. ويعني حتى لا نطيل، المتكلمون نقصد بهم الجمهور من الشافعية وغيرهم في الأصول تحديدا، هم هذا التقسيم عندهم. أما الحنفية لهم تقسيم آخر، يعني ولكن ليس مقامه الآن التفصيل، ولكن نبين أن هذا التقسيم هو عند جمهور الأصوليين. قول المصنف: ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله، ومشتق من منزلة العروس. تأويله تنزيله يعني التأويل يكون بمعنى البروز، بروز الشيء إلى العيان بعد أن كان خفيا، يعني الشيء يكون خفي ثم يبرز إلى العيان، هذا هو معنى التأويل الشيء. وكان مصنف يعني أتى بهذه الكلمة من موافقة لشعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عندما أنشد شعرا قال: خلوا بين الكفار، خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. لذلك قال المصنف تنزيله يعني تأويله. هو معنى شعر عبد الله بن رواحة أنه يتكلم عن واقعة الحديبية، صلح الحديبية أو عمرة القضاء، بمعنى أول ما كانوا أرادوا أن يذهبوا عليه وسلم انتوا العمرة ثم صدوه المشركين عن البيت الحرام، فأتوا بصلح الحديبية ثم جاءوا في العام الذي يليه بعمرة القضاء. فكما جاء في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذا مقصود بنضربكم على تنزيله، أي على تنزيله، على أن الله عز وجل قد وعد في التنزيل بأننا سندخل المسجد الحرام. هذا معنى قول عبد الله بن رواحة: ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. اليوم هذا يوم ما يوم عمرة القضاء، نضربكم على تأويله أي عند تحققه، التأويل عند تحقق وظهوره بعمرة القضاء. فهذا معنى عبد الله بن رواحة: اليوم نضربكم على تنزيله، أي وقت ما نزل الله عز وجل قد وعد بدخول المسجد، واليوم نضربكم على تأويله أي على تحققه. لذلك قال المصنف: وتأويله أي تنزيله. فتأويل الشيء أي تحقق الشيء وتنزيله تنزولا واضحا، أي بعد أن كان خفيا يظهر ظهورا واضحا. هذا معنى النص. ثم ذكر المصنف معنى الظاهر والمؤول. مهم نعلم مسألة النص، عندما نقول في أحيانا في الفقه وفي الأصول الدليل نص في النزاع أو الدليل نص كأنه لا يحتمل تأويل، لأن الآية نص في المسألة. فهذا معنى النص لأنه له المعنى الواحد وليس له معنيين. أما الظاهر كما قال المصنف: والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. هنا يتكلم عن المسمى آخر أو لفظ آخر عندنا، وهو يسمى الظاهر. والظاهر كما قال المصنف ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. إذن الظاهر مقابل النص، النص هو ما احتمل معنى واحد فقط، أما الظاهر احتمل معنيين، ولكن المعنى الراجح هو الظاهر، والمعنى المرجوح هو المؤول. فالظاهر احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالظاهر مقابل النص. الظاهر واضح الدلالة أيضا، من ألفاظ واضح الدلالة مثل النص، فهو دون النص في الظهور. النص أوضح في الظهور لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد فلا إشكال فيه، أما الظاهر يحتمل معنيين، الذي ظهر يسمى الراجح، والذي يعني لم يظهر يسمى المؤول أو المرجوح. طيب كيف نعرف الظاهر؟ له علامات وقرائن، له علامات وقرائن. هل معنيين ما هو؟ كيف نعلم الظاهر؟ له قرائن وعلامات يعلم بها فيها. على سبيل المثال عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. فعندنا الوضوء في اللغة والنظافة، والوضوء في الشرع غسل الأركان الأربعة. فنقول عندما قال عيسى توضأوا من الإبل يقصد به هنا الظاهر المعنى الشرعي، لأنه في معنيين، معنى الشرعي والمعنى اللغوي. إما أن يكون المقصود توضأوا أي نقوم نتوضأ الوضوء الشرعي الاصطلاحي غسل الأركان الأربعة، أو تنظف بمعنى الوضوء اللغة. فالظاهر هنا أن يقال بأن المقصود هنا الوضوء الشرعي، لأننا بينا بأن عادة لما يأتي الكلام أو ما اتفق أهل العلم يحمل الأول الكلام على الحقيقة الشرعية، فإن لم يوجد له في الشرع يحكم على الحقيقة إما اللغوية أو العرفية على خلاف. ثم قال المصنف يؤول الظاهر بالدليل، يعني ايش اول الظاهر بالدليل؟ يعني اذا تركنا الظاهر واخذنا المعنى الثاني اللي هو كان مرجوحا او المؤول وعملنا به، فكأننا هنا اولنا الظاهر بالدليل، اصبح المؤول الذي هو مرجوح اصبح ظاهرا ولكن ليس من نفسه بل بدليل. وهذا معنى نحن عندما نقول في الاصول اننا نعم نحمل المعنى على ظاهره ولا نصير الى المؤول الا بدليل، يعني لا نترك المعنى الظاهر ونصير الى المعنى المؤول الا اذا جاء الدليل او قرينه فنحمل فيها هذا المؤول فيكون هو ظاهرا، ولكن ظاهرا بالدليل، بفرق من الظاهر الاصلي الذي هو المعنى الاصلي كما قلنا هنا، او يكون ظاهرا بالدليل، يعني هو في الاصل مؤول ولكن جعلناه ظاهرا او ارجعناه الى اصله بالدليل، وهذا يسمى الظاهر بالدليل. لذلك لا نحمل ابدا المعنى على المعنى المؤول الا بدليل، إن لم نجد دليل لا نحمل المؤول، إذا وجدنا دليل نعمل بالمؤول ويسمى عندنا ظاهر بالدليل. فهذه طبعا مسألة الظاهر والمؤول يعني تظهر في مسألة اللغة وتظهر في مسألة العقيدة. فمثلا إذا قلنا رأيت أسدا، يحتمل كما قلنا بأن المراد الأسد والحيوان المفترس أو الرجل الشجاع. لو قلنا على الظاهر لابد أن نقول رأيت أسدا، أي أسد الحيوان المفترس. لكن لو قلنا مثلا رأيت أسدا يخطب، يبقى هنا لابد أننا سنعمل بالمؤول وهو الرجل الخطيب الشجاع المفوه، حملنا هذا بالدليل، هذا يسمى الآن حملناه، هذا يسمى الظاهر بالدليل، يسمى الظاهر بالدليل لأنه ليس بظاهرا في المعنى، ولكن الظاهر أن نقول لو كان الأسد الحقيقي. فلما حملناه على الرجل الشجاع بالقرينة التي جاءت أنه يخطب أو على المنبر، قلنا نسمى هذا الظاهر بالدليل. أيضا مثل قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، هذه من صفات الفعل لله عز وجل، صفة المجيد، فالظاهر أن الله يأتي بنفسه. أما المؤول أن يعني كما يقال أصحاب الطائف المبتدعة في هذه المسألة جاء أمر ربك، هذا تأويل ويسمى تأويل على خلاف الظاهر وليس فيه دليل أو قرينة حتى نحمله. فذلك لا يؤول الظاهر إلا بالدليل، لا يعدل عن الظاهر إلا بدليل صريح واضح. حكم العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب، لابد أن نعمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرف عن الظاهر، وهذا هي طريقة السلف رضي الله عنهم، كما يأتي في العقيدة أيضا قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوجه ربك هذه صفة لله عز وجل، صفة الوجه لله، هذا الظاهر، ولابد من عقيدتنا أننا نقول بأن الوجه صفة ثابتة لله عز وجل، صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس فيها مشابهة للمخلوق في شيء، لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. وكما نقول في العقيدة كما أن وجوه المخلوقات تتفاوت ولا تتماثل، فمن باب أولى اختلاف وجه الخالق سبحانه وتعالى عن وجه المخلوق. هذا كله اسمه العمل بالظاهر واجب، ما دام الدليل جاء فيه ظاهرا لنا فيه فلا بد أن نعمل به، لا نصير إلى المؤول ونحمل عليه الكلام إلا إذا جاء دليلا صريحا. أما أننا نحمل الأدلة على المؤول بدون دليل فهذا خلاف لمنهج وطريقة السلف رضوان الله عليهم جميعا. من المسائل في الفقه غير العقيدة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهذه خلاف بقى بين الجمهور ومن الأحناف. فمن قال أصل لا نكاح إلا بولي، طب لا نكاح هذا قلنا نفي، هذا نفي، والنفي عندنا ما أدري بيناه سابقا نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال، نفي وجود الشيء أو نفي صحة الشيء أو نفي كمال الشيء. الأصل عندنا أولا للترتيب نفي الوجود، إذا كان الشيء غير موجود يبقى نحمل النفي على عدم وجود، أما إذا كان موجودا فيطرح هذا الأمر، يبقى ليس المقصود نفي الوجود، يعني لا نكاح إلا بولي، لا نقول النكاح غير موجود بل حدث النكاح، لو رجل تزوج امرأة بدون الولي فقد حدث النكاح، لا نقول النكاح غير موجود له موجود. طب إذا المقصود إيش؟ تبقى عندنا لا نكاح صحيح إلا بولي، هذا هو الذي هذا هو الصحيح. لأن المرتبة الثانية نقول لا نكاح صحيح إلا بولي. حتى الذين خالفوا من الأحناف حملوا المسألة على المؤول لا نكاح كامل إلا بولي، فجعلوا العقد صحيح ولكن ينقص لأن الولي لم يشهد. لكن أهل الجمهور والصحيح نقول حملنا اللفظ على ظاهره لا نكاح إلا نكاح صحيحا، لأن الأصل نفي الصحة، إنما ينفى نفي الصحة. لا نقول بنفي الكمال وهو المؤول إلا بدليل، يأتينا دليل فنصير من الظاهر إلى المؤول. وهذه مهمة جدا، معرفة هذه المسألة الظاهر والعمل بالظاهر، ومتى نصير من الظاهر إلى المؤول إلا بدليل صحيح، حتى لا تحمل الألفاظ على غيرها. وهذا باب الذي ضل فيه في العقيدة. ما زال ينقطع. فهذا الباب يعني ضل فيه كثير من مسألة العقيدة، وكذلك في بعض المسائل الفقهية، فإنه يسير إلى المؤول ويترك الظاهر بدون دليل. أما المؤول تعريفه هو من الأول وهو الرجوع. هذا لغة المؤول أي الأول أي الرجوع. واصطلاحا كما بينا أن نحمل اللفظ على المعنى المرجوح. فلو قلنا المرجوح يبقى خرجنا خارج النص والظاهر. النص والظاهر هذا المعنى، النص معنى واحد والظاهر المعنى الراجح. أما المؤول وهو المعنى المرجوح. التأويل جاء في الكتاب والسنة بأكثر من معنى. جاء بمعنى التفسير، والمعنى الثاني جاء بمآل الشيء. مآل الشيء، فإن كان المآل هذا خبر فسيقع أي تحقيق الشيء وقوعه، وإن كان هذا المآل طلبا فمآله الامتثال للمأمور، ولو كان تركا فمآله ترك للمحذور، أو نهيا يبقى ترك للمحذور. يبقى عندنا الآن التأويل جاء في الكتاب والسنة بأكثر من تعريف. التعريف الأول أو بالمعنى الأول بجعل معنى التفسير، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وضربه على صدره عندما قام من الليل فأتى للنبي بوضوئه عندما كان يبيت عند مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته مأمونة ميمونة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فقهه في الدين وعلمه التأويل أي علمه التفسير. ومن قوله في سورة يوسف عليه السلام نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني نبينا بتفسير هذه الرؤية إن نراك من المحسنين. هذا التأويل بمعنى التفسير. أما التأويل يكون بمعنى المآل، معنى آخر مآل الشيء، ما يقول إليه الشيء. ومنه فالتأويل بمعنى المآل أي ما يقول إليه الشيء. فلو كان خبرا فتأويله أي وقوعه، كما جاء في قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، بمعنى ما ينتظر هؤلاء المكذبين إلا وقوعه. يوم يأتي تأويله يقول الذين، يعني يوم يقع هل ينتظرون إلا تأويله، يعني يوم يأتي تأويل يعني يوم يقع، هذا يعني يوم يحدث ما بين الله عز وجل فيه. هذا إذا كانت خبرا. أما إذا كانت بمعنى الطلب فكأن التأويل هنا بمعنى الامتثال، يعني لو قال الرجل أقيموا الصلاة، فإذا قام رجل توضأ وأقام الصلاة بركوعها وسجودها فنقول هذا المصلي يتأول قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، أي ينفذ قول الله. ومنها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه بعدما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة بعد أن نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فقالت يتأول القرآن أي يمتثل للقرآن، لما جاءه الأمر فسبح بحمد ربك واستغفر ذكر الاستغفار والتحميد، فقالت يتأول القرآن أي يتمثل القرآن. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة. المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المصنف لم يكن معلوما من قبل عند الصحابة والسلف، لأنه لم يكن مسألة أصولية لم تكن قد بدأت اصطلاحا. ف فهذا يعني المعنى هذا لم يكن يعرف في الكتاب والسنة، وهذا الذي نقله ابن تيمية، قال صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بغير دليل، لأنه لو كان بدليل فسيرجع للتفسير. إن هو إيش المعنى عنده يقول التأويل إيش؟ إن هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، هذا يسمى المؤول في الاصطلاح، وهذا لم يكن معلوما، لأنه لم يكن أبدا هم يصفون اللفظ عن ظاهره بغير دليل، لكن إن صرف بدليل الذي سميناه نحن في الأول الظاهر الظاهر بدليل، هذا لا يكون مؤولا، يكون تفسيرا، كأنه التفسير فسر بقراءة أخرى، بذلك يسمى تفسيرا. من الأمثلة أيضا على مسألة التأويل هذا أو التفسير لما يسمى تأويلا، جاء في الحديث القدسي حديث الله عز وجل عندما قال عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي مرضت، فطبعا هذا الله عز وجل منزه عن المرض وعن النقص، فكيف أمره؟ فنجب نؤول. ولكن جاء التأويل من نفس الحديث، قال في الحديث القدسي ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ فهنا هذا طبعا يبين بأن من ينكر علينا الذين يريدون أن يحملوا الألفاظ على غير ظاهرة ويؤولون الصفات وغير ذلك فينكرون، يقول أنتم أيضا تؤولون، فنقول نحن نؤول بالدليل، عندما يأتي الدليل على معنى غير المراد فنحمله، لابد لنا نحمله، وهذا هو منهج السلف. أما نحن نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل فهذا لم يكن من منهج السلف، لذلك هذا يسمى تفسير، هذا يسمى التأويل بمعنى التفسير، يفسر الحديث نفسه، لأن الله عز وجل قال عبدي مرضت فلم تعدني، ثم قال لم تعلم أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أن هذا المقصود من ذلك، فهذا التأويل الذي بدليل، وهذا كما قلنا منهج السلف. أما التأويل بغير دليل فهذا منهج فرق الضالة، ويظهر جليا في مسألة الأسماء والصفات وغير ذلك. إذن التأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. الصحيح المقبول لما يأتي دليل أو قرينة تجعلنا نحمل هذا الكلام على المؤول، بعدهم قال كما جاء في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، والمقصود اسأل أهل القرية، فهذا تأويل الصحيح. أيضا من التأويل الصحيح الذي درسناه في المحاضرات السابقة التخصيص، لأن الأصل أن التأويل حمل اللفظ العام على أفراده، لكن في بعض أفراده لا نحمل عليه هذا اللفظ العام نتيجة لورود التخصيص، فكأن التخصيص هنا أخرج بعض الأفراد من العموم، فالإخراج هذا خلاف إيش؟ الظاهر، لأن الظاهر أن الأفراد تدخل في العام، فلما جاء الدليل المخصص أخرج بعض الأفراد من الظاهر، فقلنا هذا إيش؟ خلاف الظاهر تأويل، ولكن تأويل جاء بدليل، لما جاء لفظ التخصيص كما درسنا سواء التخصيص المتصل أو المنفصل فهذا يسمى أيضا التخصيص، هذا يسمى كأنه تأويل، لأنه يخرج بعض الألفاظ عن الظاهر لكن يخرجها بدليل، فكأنه اسمه الظاهر بدليل. طب هو الكل لا يسمع الصوت؟ الصوت لا غير موجود يعني. فإذا الخاص كما قلنا التخصيص هذا يسمى أيضا تأويل خلاف الظاهر لكن بدليل، فلذلك نعمل به. طيب كما قلنا في مثال في في في مسألة التخصيص والمطلقات تربصنا أنفسنا ثلاثة طرق، وبينا في هذا أن كل المطلقات إلا أن أخرجنا المطلقات قبل الدخول فليس عليهم عدة، هذا بيناه في التخصيص وتكلمنا فيه تفصيل. المهم أن التخصيص أيضا من التأويل الصحيح الذي مقبول، أما التأويل الفاسد الذي ليس له دليل صحيح كما يأتي في التأويل المعطلة مثلا في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فيؤولون استوى إلى استولى، مع أن استوى بمعنى العلو والاستقرار وليس ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهذا تأويل فاسد، يحملون الاستواء على الاستيلاء، هذا تأويل فاسد، لأن التأويل الصحيح لابد له من دليل. أما إن كان تأويل بدون دليل أو كان اللفظ صريحا لا يقبل التأويل هذا لا يقبل. يعني عندنا شروط في التأويل، أن يكون أولا هناك دليل، فلا يمكن أن يقول بدون دليل. ثانيا أن يكون اللفظ يقبل التأويل، أما اللفظ إذا كان لا يقبل التأويل فلا يمكن التأويل، ولابد أن يكون التأويل أيضا مقبولا في العربية. فكل هذا خلاف ذلك يسمى تأويلا فاسدا. طيب، هذا الكلام عن النص والظاهر والمؤول. نختم الكلام عن المفهوم، كذا المصنف لم يأتي به لكن يعني إتماما للفائدة نتكلم عن المفهوم. قد بيناه الأسبوع الماضي في مسألة المفهوم، مفهوم الكلام، وعندنا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وهو مفهوم الكلام قلنا فيه منطوق والذي يفهم من الكلام، والمفهوم اللي هو المسكوت عنه الذي لم ينطق يعني لم يتلفظ به فهو المسكوت عنه، فهذا يسمى المفهوم. والمفهوم كما بينا أيضا، يبقى المفهوم والمعنى الذي سكت عن بيانه اللفظ، عندنا المنطوق اللي هو فيه اللفظ، أما المفهوم المعنى الذي سكت عن كلامه اللفظ. والمنطوق المفهوم في مفهوم عندنا موافقة ومفهوم مخالفة، وكما بينا في مثال السابق قلنا إذا قال الأب لابنه مثلا إذا أتيت بتقدير جيد فلك عندي سيارة، لك سيارة إذا أتيت بتقدير جيد، فقلنا هذا المنطوق المفهوم إنه إذا لم يأتي إذا أتى بتقدير مقبول مثلا فليس عنده له سيارة، هذا مفهوم اللي هو مسكوت عن الكلام، يسمى مفهوم المخالفة هنا، لأن هذا يخالف المنطوق. إذا المنطوق إذا أتى بتقدير جيد سيكون له السيارة، طب إذا أتى بتقدير مقبول ليس له سيارة، هذا مفهوم من الكلام، هذا يسمى مفهوم المخالفة. طب مفهوم الموافقة من إذا أتى بتقدير امتياز هو أعلى من جيد، فيقال هذا لا يشك أحد بأنه له السيارة، يبقى هذا يسمى مفهوم الموافقة، أو بيسموه أحيانا الموافقة الأولى أو قياس الأولى. فالأول مفهوم المخالفة والثاني مفهوم الموافقة. وهناك مفهوم المساوي، كأن المفهوم مساوي للحكم، ليس أعلى منه ولا أدنى منه. فمثلا لو قال الوالد لولده خذ هذا المال، أعطاه مبلغ من المال وقال انتبه ألا يضيع منك المال، حافظ عليه. فالانتباه للمال هنا إيش؟ منطوق، قال له انتبه لا يضيع منك المال. طيب، لا يضيع منك المال هذا المنطوق. طب عدم إلقاء المال في الشارع هذا مفهوم، لكن مفهوم مساوي للمنطوق، أو عدم إتلافه أن يقطع يتلف المال هذا مفهوم لكن مساوي للمنطوق، لأنه يشترك في إلقائه في الشارع هو نفس الإتلاف، مثل الإتلاف مثل الضياع. تظهر جليا هذه مسألة المفهوم في قول الله عز وجل ولا تقل لهم أف الوالدين، فالمطلق المنطوق تحريم قول أف للوالدين، هذا المنطوق. العلة الإذاء ألا يؤذي الوالدين. طب مفهوم المفهوم الأولى أو الموافقة الأولى ألا يضرب، ألا يسب، ألا يشتم، لأن كل هذا أكثر في الإذاء، فهذا يسمى مفهوم موافقة الأولى أو قياس الأولى عند بعض، لكن هو موافقة الأولى. أيضا قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، حرم الله عز وجل أكل أموال اليتامى، فتأكل أموال اليتامى حرمتهم بالمنطوق كما جاء في الآية. طب إيش العلة؟ حماية أموال اليتامى ألا تضيع. طيب لو لم يأكل أموال اليتامى ولكن حرق الأموال، ده جاء عند السيارة لليتيم أو مال عنده شقة أو شيء وحرق عنده ذهب عنده شيء حرق هذا المال أتلفه، ونقول نفس العلة متحققة بس يسمى هذا مفهوم مساوي. هذا يسمى مفهوم مساوي لأن العلة واحدة، كله إتلاف، كله تضييع، الإزاء واحد، النتيجة واحدة، بخلاف لما يكون الإزاء أكثر فيكون المفهوم مفهوم موافقة الأولى، والثاني مفهوم المخالفة، فإنك إذا تقول لهم أفن أي تكرمهم، تتذلل لهم، تخضع لهم، هذا مفهوم المخالفة، لأنك لا تؤذيهم بل تكرمهم، هذا المخالفة. طب لماذا نتكلم في المفهوم؟ لأن هذا تتم لكلام المنطوق الذي ذكره المصنف، ولأن المفهوم المخالفة فيه خلاف عند الأصوليين. جمهور الأصوليين يقولون بمفهوم المخالفة، خالفة الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة اثنين، الأحناف والظاهرية. الظاهرية معلوم لأنهم لا يقولون إلا بالنص فقط بالمنطوق، ولا يعملون بالقياس، ولا يعملون بالمفهوم المخالفة، لأنه يعملون بظاهر الألفاظ. والأحناف كذلك لا يقولون بمفهوم المخالفة. لذلك في المسائل الفقهية عند التطبيق كثير ما يخالف الأحناف في بعض المسائل الفقهية، أو لا يقولون بالقول الصائب لأنهم لا يعملون بمفهوم المخالفة فلا يأخذون به. طب هل هناك أدلة على الجواز مفهوم المخالفة أصوليا أم لا؟ أو العمل بها، لأن هي وخلاف المنطوق، لأن هذه مهمة، أن تأتي مسائل فيكون فيها الاستدلال بمفهوم المخالفة، ومتى يعمل بمفهوم المخالفة ومتى لا يعمل بمفهوم المخالفة. أولا نبين أدلة على صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة، جاءت من الكتاب ومن السنة، جاءت من الكتاب من قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأزيدنا، أزيدنا عن 70، رغبة من النبي صلى الله عليه وسلم أبي هو وأمي يريد الإيمان والإسلام لكل الناس، فأراد أن يستغفر لهم لعل الله يرضي عنه. فلما نهي عنه في الآية حتى لو استغفرت لهم 70 مرة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن مفهوم المخالفة إذا استغفر زيادة عن 70 قد يغفر الله عز وجل. لذلك قال والله لأزيدنا، يعني إن كان هناك سبيل إن أنا أستغفر لهم سأستغفر إلا أن ينهاني الله عنها. فثم نزل النهي على من الله عز وجل ألا يستغفر للمشركين ولا يصلي على أحد منهم أبدا ولا يقم على قبره، إلى آخر الآيات التي جاءت في النهي عن كل ذلك للمشركين. ولكن في الأول عندما نزل إن تستغفر لهم 70 مرة قال الله النبي والله لأزيدن، أي كأن النبي فهم بأن مفهوم المخالفة إن استزاد في الاستغفار لعل الله يقبل له، فقال لن أترك حتى يعني ينهاني الله تاما عن ذلك. أيضا جاء من حديث صلى الله عليه وسلم قوله يقطع الصلاة الكلب الأسود، كلب أسود إذا مر يقطع الصلاة، ففهم أبو ذر رضي الله عنه فقال إن الكلب الأسود غير الأسود لا يقطع الصلاة. فقال ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ لما قال النبي إن الكلب الأسود يقطع الصلاة ففهم أبو ذر إن الكلب غير الأسود لا يقطع، مفهوم المخالفة. فسأل أبو ذر طب ما مال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر، إيش علاقة الألوان بالموضوع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. الشاهد إيش؟ إن أبي ذر رضي الله عنه فهم مفهوم المخالفة لما نص النبي أو قيد النبي بالكلب الأسود، فهم أن غير الأسود لا يقطع، ثم أراد أن يستفسر ما الفرق فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فهم أبي ذر بمفهوم المخالفة. وأيضا أصرح من ذلك آية النساء في قصر الصلاة عند الخوف، وفهم عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن استتب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وظهر على المشركين وتم الفتح وغير ذلك، قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمر فما بالنا وقد أمنا يا رسول الله، يعني إحنا أمنا الآن من الكفار، لأن الآية جاءت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففهم عمر رضي الله عنه وأرضاه بمفهوم المخالفة بأن الضابط إن خفتم، هذا المنطوق، المفهوم إن لم نخف فليس علينا القصر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا وقد أمنا، يعني خلاص لنا أمنا من الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوها، أو كما جاء في معنى الحديث، أو رخصة رخص الله عز وجل لكم في بعض الروايات. فالشاهد أن عمر أيضا رضي الله عنه وأرضاه فهم بجواز مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. أيضا جاء من حديث ابن مسعود عندما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل. فقال ابن مسعود وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار تصريحا. من ابن مسعود أيضا قد فهم مفهوم المخالفة، المنطوق بأنه من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، المفهوم من مات يشرك بالله دخل النار. كل هذه تبين أدلة صريحة نبينها حتى نضل نرد بها على الذين لم يعملوا بمفهوم المخالفة، بأن هؤلاء الصحابة الكرام والنبي قبلهم رضي الله صلى الله عليه وسلم قد أقر مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة أن تأخذ الحكم من تخلف القيد. تنبينها إيش هو المفهوم يعني؟ بينا الآن تأخذ الحكم عندما نطبق، نأخذ الحكم من مفهوم من تخلف القيد. إذا كان هناك قيد في الكلام فمفهوم المخالفة نأخذ الحكم إلى أن يبدأ هذا القيد. إذا كان الكلب الأسود يبطل الصلاة أو يقطع الصلاة، فإذا مر كلب أبيض أو أصفر أو أحمر إن كان موجود يعني فلا يقطع الصلاة. لما تخلف القيد أصبح الحكم مختلف. هذا معنى مفهوم المخالفة، أن يؤخذ الحكم من تخلف القيد. كان نقول في في في في في في المثال الذي قلناه عن الابن والأب، إذا تخرج من الجامعة أو إذا أتى بالجيد تقدير جيد فله الصالح فله السيارة، إذا لم يأتي بالجيد وأتى بمقبول أو لم ينجح فهذا القيد تخلف فلن يحصل الحكم. أيضا كما جاء في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ده منطوق. طب إذا حرر رقبة غير مؤمنة يبقى الحكم مختلف، لم يمتثل. يبقى هنا المنطوق إذا المفهوم الحكم يختلف إذا القيد لم يتحقق في الكلام. طيب مفهوم المخالفة قلنا مربوط بالقيد، إذا جاء قيد في المنطوق فالمفهوم مخالف لهذا القيد. هذا القيد قد يأتي بالشرط، قد يأتي بالوصف، قد يأتي بالغاية، وقد يأتي بالعدد. يعني يمكن أن يقيد الكلام كما جئنا في الحق في المطلق والمقيد، إما يأتي يقيد بشرط أو بوصف أو غاية أو عدد. فلو قيد بالوصف يبقى إن لم يتحقق بالشرط، إن لم يتحقق الشرط نأخذ بالمفهوم المخالفة. إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. فالمرأة التي طلقت وليست بحامل أي حائل مفهوم المخالفة، إن كنا أولاة حمل فمن هذا منطوق المخالفة، إن لم تكن ذات حمل فليس عليها النفقة بعد انتهاء العدة. يبقى المنطوق وجوب النفقة على المطلقة الحامل، المفهوم عدم وجود النفقة على المطلقة غير الحامل. القيد هنا شرط مهم، لأن أحكام كثيرة تؤخذ من المفهوم، فلابد نعلم كيف نأخذ الحكم من المفهوم. أيضا من قوله تعالى من لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المنطوق مشروعية نكاح الأمة المؤمنة عند عدم القدرة على نكاح الحرة، يبقى هذا مشروع، هذا المنطوق. المفهوم لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة عند القدرة، لأن من لم يستطع طولا، الشرط الاستطاعة، يعني الذي لم يستطع أن يجد الحرة المؤمنة لا ينكح الأمة المؤمنة، هذا المنطوق. المفهوم بالشرط، إذا لم ليس عنده، إذا عنده الاستطاعة ليس له أن ينكح الأمة ولا بد أن ينكح الحرة. طب إذا جاء المنطوق مقيد بصفة كما قلنا في تحرير رقبة المؤمنة، فالمفهوم منع تحرير رقبة الكافرة، هذا مقيد بصفة. أيضا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق هذا صفة، إذا جاء فاسق بنبأ فتبينوا، المنطوق عدم حمل أو عدم قبول خبر الفاسق، هذا منطوق. المفهوم إذا جاء المؤمن العدل الثقة غير الفاسق بخبر وجب علينا أن نحمله. لذلك لما جاء ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال رأيت الهلال، قال أذن في الناس أو أخبر الناس بيصوموا غدا في رؤية الهلال. وهذه السنة أننا ندخل الشهر برؤية واحد فقط، والسنة يخرج برؤية اثنين على الراجح. المهم أن إيش؟ إن هذا صفة أيضا، هذا لذلك أقول مهم مفهوم المخالفة، ليس يعني ليس بالأمر الهين، لابد أن يضبط. أيضا الغاية، التقييد بالغاية كما بينا أيضا في التقييد، رفع أو النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم، المجنون حتى يفيق، النام حتى يستيقظ، هذا منطوق. يبقى لا يعاقب الصبي حتى يحتلم، المجنون لا يسأل ولا يعاقب حتى يفيق، وكذلك النائم، أي رفع التكليف، هذا منطوق. المفهوم عدم رفع القلم عن الصبي حتى يحتل. إذا بلغ عدم رفع يعني الصبي إذا بلغ الآن لا يرفع عنه القلم. المجنون إذا فاق لا يرفع عنه القلم. النائم إذا استيقظ لا يرفع عنه القلم. هذا المنطوق. كذلك الغاية هنا في قول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه مهمة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح. هذه في المطلقة ثلاثة بين بينونة كبرى. الغاية المنطوق لا يجوز لها. لا يجوز للمطلق ثلاثة المطلقة أن يراجع مطلقته إلا إذا نكحت زوجا غيره. هذا منطوق. لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا منطوق. المفهوم وهذه هنا لمن طلق غير الثلاثة أن يراجع مطلقته. أو مفهوم آخر لمن طلق ثلاثا أن يراجع المطلقة إذا نكحت نكاحا صحيحا. لأن هنا قال التقييد حتى تنكح. هذا المقصود الصحيح الذي الثاني الذي قلته ليس الأول. حتى تنكح زوجا غيره. هذا حتى للغاية. يبقى لابد تنكح زواجا صحيحا. تتزوج زواجا صحيحا. فهو المفهوم إن إذا تزوجت زواجا صحيحا ثم طلقت فله أن يراجعها. أيضا من قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر. المنطوق إباحة الأكل والشرب حتى في ليالي الصيام حتى يطلع الفجر. المفهوم هنا تبين إذا تبين لك الفجر يحرم الأكل والشرب. وهذه مهمة جدا في مسائل الصيام كما نقول. لذلك المفهوم مهم. المنطوق أنه تأكل وتشرب حتى يتبين. لذلك يقول يتبين أي تستيقن معك أنت. فإن شككت فأنت ما زلت على الأكل والشرب. لأن الآية تبين. هذا المفهوم. المنطوق تأكل وتشرب حتى يتبين لك. المفهوم هيكون تحريم الأكل والشرب إذا تبين لك. إذا تبين لك الفجر يحرم لك الأكل والشرب. آخر شيء في مسألة المفهوم العدد. إذا جاء العدد المعتبر لأن هناك يعني العدد وتعلق الحكم بعدد في المنطوق فمفهوم الحكم يكون أقل من هذا العدد. بمعنى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. المنطوق وجوب 100 جلدة على الزاني والزانية. المفهوم عدم جواز أقل من 100. أيضا جاء في الرضاعة في حديث عائشة رضي الله عنه أن مسألة نسخ 10 رضعات إلى 5 رضعات إلى 5 رضعات. فالذي يحرم من الرضاعة 5 رضعات على الراجح. فالمفهوم بأن أقل من 5 رضعات لا يحرم. الحكم يختلف. فمن لم يجد فصيام 3 أيام قوله سبحانه وتعالى. المفهوم لا يجزئ أقل من 3 أيام. يبقى هذا أيضا مفهوم. أيضا من المفهوم بعد ما تكلمنا عن العدد والغاية والصفة والشرط بعضهم أدخل قول الله عز وجل الحج أشهر المعلومات. فمفهوم المخالفة بأن هناك أشهر أن الحج في غير هذه الأشهر لا يصح. يعني من انتوى هذه تهم في النية. لأن من دخل مثلا الحج أشهر الحج شوال ذو القعدة وعلى الخلافة في ذو الحجة أو العشرة أو لآخر الحج. المهم أنه هو شوال ذو القعدة والعشر من ذو الحجة الأول أو 9 إلى يوم عرفة. فمن انتوى قبل أول شوال يعني من جاء في آخر يوم رمضان وانتوى للحج يعني دخل بنسك العمر وثاني سيجلس في مكة لن يخرج وأحرم في يوم 30 أو 29 رمضان قبل ظهور هلال ذو الحج شوال فهذا ليس من لا يكون هنا نية الحج. لابد أن يكون الحج بنيته في أشهر الحج من شوال. وهذا مفهوم المخالفة هنا بأن إذا قال الله جل الحج أشهر معلومات هذا المنطوق أن الحج أشهر. فمفهوم أن الحج في غير الأشهر لا يصح. آخر شيء في هذه المسألة مفهوم اللقب. أو اللقب، هذا ليس له مفهوم، هذه مهمة لأن كثير هذا خلاف أيضا. ما يسمى اللقب، اللقب هذا ليس له مفهوم، يعني لا حكمه، خلاف الحكم لا يعمل به. بمعنى إيش اللقب؟ إيش اللقب؟ هو الاسم الجامد من الأعلام أو أسماء الأشياء، يعني زيد مثلا، عمرو، محمد، أحمد، هذا لقب. جبل، سيارة، سماء، هذا لقب. فإن قلت مثلا أكرم زيد، هذا مفهوم لقب، هذا لقب. نقول هنا اللقب ليس له مفهوم. إذا قلت أكرم زيد ليس يفهم، لكن لا تكرم عمرو أو لا تكرم محمد، لا تكرم عمرو ولا تكرم محمد، يبقى هنا نقول إيش مفهوم اللقب لا يعمل به. المنطوق أكرم زيد، لكن ليس مفهومه أن لا تكرم محمد أو أحمد، ليس هذا مفهوم. هذا يسمى اللقب ليس له مفهوم. إذا قلت لك مثلا أذنت لك في شرب الماء، هل هذا مفهومه أن أنا لم أأذن لك بشرب مثلا العصير؟ لا، هذا ليس هذا لقب، الماء لقب، فهذا ليس معناه أنك لا ليس له مفهوم بأنك لا تشرب غير الماء فقط. مثل قول الله عز وجل مثلا محمد رسول الله، هل هذا مفهومه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هناك رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هذا مفهوم، ليس له مفهوم، لأن هناك غير الله عليه وسلم برسول أيضا. يظهر ذلك في حديث مهم جدا عندنا في المعاملات في باب الربا والصرف، حديث عبادة بن الصامت أو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذا حديث عبادة عند مسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر. هل هذا معناه أن غير هذه الأصناف ليس فيه الربا؟ هذا هنا، وطبعا هذا خلاف مع الظاهرية. الظاهرية يقولون بأن أصناف 6 فقط التي فيه الربا، ولا يقيسون أي صنف آخر على هذه الأصناف، ولا يجرون الربا لفي هذه الأصناف 6. فنقول هنا هذا مفهوم لقب أيضا ليس له لا يعمل به، ليس هذا مفهوم مخلف. فغير هذه الأصناف إن توافقت العلة فيها يعمل فيها بالربا أيضا. إذن يعني خلينا نختم في مسألة مفهوم المخالفة، ما هي المواضع التي لا يعمل بها؟ لأن هناك مواضع لا يعمل بها مفهوم المخالفة، منها الذي قلناه الآن اللقب هذا، ومنها إذا كان القيد على الغالب، ذكر القيد هو على غالب الحال. يعني إيش على الغالب؟ يعني القيد يسمى أغلبي، فمعنى أغلبي لأن غالب ما يكون هذا القيد، فبالتالي هذا القيد ليس له مفهوم أيضا. وأصرح ما تكون في قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. بمعنى هل الربيبة اللي هي بنت الزوجة، لو رجل تزوج امرأة كانت مطلقة أو متوفى زوجها من قبل وعندها بنت، فهو عندما يتزوج الأم تحرم عليه هذه البنت، يعني ليست بنته، هي بنت زوجته، هذه الربيبة. فالله عز وجل قال: ربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني حجوركم يعني يتربون عندك في البيت، في بيت الزوج. هل هذا قيد؟ بمعنى بأن الربيبة إن لم تكن، يعني مثلا المرأة تزوجت الزوج وبنتها تركتها عند أبوها أو عند خالتها أو عند جدتها تتربى عندها، ليست في حجر الزوج، هل معنى ذلك بأنه له أن يتزوجها؟ قال العلم: لا، هذا القيد قيد أغلبي ليس له مفهوم، لأن المفهوم يقول إيش؟ وربائبكم التي في حجوركم، أي إن لم تكن في حجر الزوج فله أن يتزوجها. سورة التحريم 15 امرأة محرمة حرمت عليكم أمهاتكم في سورة النساء، فقال: ربائكم التي في حجوركم. فهنا هذا قيد يسمى قيد أغلبي، أغلبي يعني لا الغالب بأن الربائب تكون في حجر الزوج مع أمها، لذلك قال في حجوركم، لكن ليس هذا له مفهوم، يبقى هنا لا يعمل بالمفهوم. أيضا لو كان القيد بيان للواقع، الواقع الحال، وهذه تظهر يعني من أراد أن يشوش ويعني واستعمل الآيات في غير موضعها في قول الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة. بعض أهل العلم للأسف يعني قالوا إذا يجوز أن نأكل الربا، يأخذ الربا درهم أو درهمين، لأن الآية قالت أضعافا مضاعفة، فالنهي جاء من المضاعفة، فقالوا مفهوم المخالفة بأن يأخذ، لو أخذ الربا يعني جنيه 2 جنيه 100 200 نسبة قليلة ويجوز. على علهم كأنهم استخدموا مفهوم المخالفة هذه الآية. وأنا أقول إن هنا مفهوم المخالفة لا يعمل. لماذا؟ لأن هذا القيد بيان للواقع. حتى أهل العلم قالوا مقصود الشارع، لأن جاءت آية أخرى ليس المقام تفصيل فقهي أن يبين بأن الربا كله كما جاء في آية آيات البقرة أو قال سبحانه وتعالى يوم حل لكم إن وحل الله البيع وحرم الربا، وقلنا الربا ألف ولام معرفة، كل الربا قليل أو كثير. وأيضا ذروا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين، إلى آخر آيات جاءت في البقرة في مسألة الربا ترد، وليس مقام تفصيل. أنا أبين فقط بأن هذه هذا هنا هذا القيد هنا لبيان الواقع. إيش الواقع؟ من قالوا بأن كان في الجاهلية عندما يقرض الرجل الثاني قرض فيقول له أجلك مثلا على بداية العام، فعندما يأتي يقول له ما ليس معي، قال أزيدك في الأجل وأزيد عليك في المبلغ، فيقول مثلا أزيدك على 1100، فيرجع مرة أخرى على أجل جديد فليس عنده، فيقول أزيدك في الأجل وأزيدك في المبلغ، ثم يقول 200، فيتضاعف المبلغ حتى يصير أضعاف المضاعف. فهذا معنى قول الله جل وعلا كل الربا أضعاف المضاعفة، يعني لا تجعلوا الأموال تتضاعف بسبب الربا. فهذا معناه، هذا يبين بيان الواقع، وليس هذا القيد فيه أو ليس هذا هنا ليس المفهوم يعمل به. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أيضا إن كان القيد جاء للامتنان من الله عز وجل فهذا أيضا ليس له مفهوم، يعني جاءت الآيات تبين القيد على سبيل الامتنان من الله على عباده، كمثل قوله سبحانه وتعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لحما طريا. فهل مفهوم المخالفة نقول إذا كان اللحم غير طري لا يؤكل أو لا يباح أكل اللحم غير الطري؟ هذا غير معمول به، لأن كل ميتة البحر حلال، فهذا القيد يسمى للامتنان. المهم هذه المواضع التي لا يعمل فيها مفهوم المخالفة قد بيناه، ومسألة مهمة نتم بها الكلام على الألفاظ التي الفصل الألفاظ من تعرض لها المصنف من النص والظاهر والمؤول وقبله المجمل والمبين. الآن نتكلم عن فصل جديد مهم جدا أيضا هو فصل الأفعال. هل في أي أسئلة قبل أن ندخل في فصل الأفعال فيما مضى؟ فصل جديد، فصل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو الأفعال. قال المصنف رحمه الله عليه فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هذا الكلام فصل مهم هو الأفعال، أفعال وتحديدا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الماضي كله كنا نتكلم تقريبا عن القول، سواء الأمر أو النهي أو العموم والخصوص وغير ذلك. الآن يتكلم المصنف عن الأفعال، وقسم تقسيم جيد، يعني أنا سأتي بالمجمل ثم نأتي بالتفصيل. نقول خلاصة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا نضبط الخلاصة ثم نتكلم عن التفصيل إن شاء الله. أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، في أفعال القسم الأول ما فعله بمقتضى الخلقة البشرية أو العادة، هذا القسم الأول فعله بمقتضى الخلقة البشرية أو العادة، عادة العرب أو عادة وقت زمانه. والقسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة. ثم القسم الثاني ينقسم إلى نوعين، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، إما أن يكون جاء الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القربة أو الطاعة فهي في حقه هو صلى الله عليه وسلم ومنهي عنه لباقي الأمة. هذا النوع الأول من القرب والطاعة، أن يأتي الدليل، لابد أن يأتي دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قرب خاص للنبي وطاعة خاصة وليست للأمة. والقسم الثاني أن لا يأتي دليل على هذا الاختصاص فيكون هذا الفعل لكل الأمة. طيب، هذا الذي لم أتى عليه دليل، لم يأتي دليل على اختصاصه فهو لكل الأمة، إما أن نعرف حكمه فلا إشكال فيه، يعني علمنا هذا الحكم مثل الصلوات الخمسة صيام رمضان فلا إشكال فيه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة وليس خاصا به وعلمنا حكمه. طب فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة ولم يختص به، لم يأتي دليل على التخصيص، ولكن لا يعرف حكمه، يعني جاءنا فعل النبي ولم نعلم الحكم، هل هو وجوب؟ هل نحمله على وجوب؟ هذا قول. هل نحمله على الندم؟ هذا قول. هل نحمله نتوقف ولا نحمله على شيء حتى يأتينا؟ هذا قول. يبقى هذا مجمل الكلام سنتكلم عنه في الأفعال. أولا أن الفعل قسمين، ألخص. القسم الأول يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل خلقته البشرية أو العادة، والقسم الثاني يفعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة. هذا القسم نوعين، النوع الأول أن يأتي دليل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، مثل الوصال في الصوم مثلا، هذا جاء دليل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون للنبي وليس للأمة. طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة ولم يأتي دليل على خصوصيته للنبي فيكون لكل الأمة. إذا جاء هذا الفعل وعلمنا حكمه لا إشكال فيه. طب إذا جاء الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم الحكم، هل نقول هذا الحكم فعله النبي ولم نعلم حكمه، لم يتبين لنا من الأدلة، هل نحمله أنه واجب علينا أو هو مندوب أو نتوقف فيه حتى يأتي دليل؟ هذا اختلف في أهل العلم. طيب، نبدأ بالقسم الأول، والقسم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخلق البشرية أو العادة. قبلها نبين بين الأصوليين أو جمهور الأصوليين قسموا السنة إلى أقسام ثلاثة، قول وفعل وإقرار. قول تكلمنا عنه في المحاضرات السابقة كلها، وقلنا أن فيها الأقوال الأحكام الخمسة، القول فيه إما وجوب، استحباب، إباحة، محرم، مكروه، هذا يؤخذ الأحكام الخمسة من القول. أما الفعل قالوا فيه حكمين فقط، إما يكون واجبا أو مندوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل إلا الواجب أو المندوب، وسنبين أنه ممكن يفعل الشيء الذي قد حرمه يفعله ليبين لنا بأنه أصبح مكروها للأمة فعله، ولكن هو في حقه ليس مكروه. لكن فعل النبي على سبيل القربة إما أن يكون واجبا أو يكون مندوبا، على سبيل الفعل الطاعة يعني والقربة. الإقرار يكون على الإباحة فقط، كما سيأتي معنا أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. يبقى السنة عندنا قول وفعل إقرار، القول تجد فيه الأفعال الأحكام الخمسة، الفعل نجد فيه حكمين وجوب وندم، والإقرار يكون على الإباحة فقط، هذا ما جمهور الأصوليين على ذلك. فالقسم الأول الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى الجبلة مثل الأكل والشرب والنوم، ما أكله النبي، ما شربه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كيف ينام، هذا ليس فيه حكم شرعي، يعني ليس فيه الحكم لذاته، لأن هذه جبلة خلقة، كل إنسان لابد أن يأكل ويشرب وينام ويلبس في البرد ويخفف في الحر، هذا فعل جبلي لا حكم فيه، لا يؤخذ منه حكم، لأن المرء يفعله على سبيل الجبلة. فمثلا قضاء الحاجة لا يمكن أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليست في طريقة الإخراج الطهارة من البول والغائط كما بينا، هذه حكم، لكن عدد المرات، متى يدخل متى يخرج، كيف الوقت الذي يجلسه، هذا ليس حكم شرعي. هذا جبلة. لذلك يخطئ كثيرا للأسف مقلدة للشيوخ والعلماء وكثيرا عند الصوفية أكثر، يظن أن الشيخ لما جلس في الخلاء فترة معينة يحسب له ويقول جلس هذا كان هذه سنة فيقلده، هذا يعني هذا مذموم، لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ عنه هذا لم يكن يعني يفعل. حتى ابن عمر رضي الله عنه كما سنبين أنه الأثري الذي كان يفعل بعض الأشياء تأسيا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخلقة والجبلة لم يوافقوه الصحابة على ذلك، وكان ابن عمر فقط هو الذي يفعل ذلك، وكانوا أحيانا ينكرون عليه، ولذلك ابن عمر استثناء ليس فيه يعني أسوة في هذا. لكن فلذلك نبين أن الأفعال التي بمقتضى الجبلة هذه لا حكم فيها وليس فيها سنة أن تفعل. منها أيضا بعض الأفعال التي يفعلها على سبيل العادة، يعني مثلا في بعض الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في شرعا وهي ليست لها حكم، كأن نزل مثلا في الرابع ذي الحجة للحج، هو نزل أو وصل الأبطح في الرابع ذي الحجة، هذا ليست سنة، فلا يقال أحد أن أنا حتى أذهب للحج أصل يوم الرابع ذي الحجة وأنزل في الأبطح، هذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الوصول هذا التاريخ، لكن ليست فيه سنة، فعله هذا ليس سنة. أيضا مثلا عندما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة للمزدلفة وقف فبال ثم توضأ، فلا يقال أحد أن سنة كلما يخرج من عرفة للمزدلفة يتباول عزكم الله ثم يتوضأ، هذه ليست سنة، وإن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبل على سبيل العادة، وإن كان ابن عمر كان يفعل هذه، ولكن هذه قلنا كما قلنا بأن ابن تيمية روى أن ابن عمر انفرد عن بقية الصحابة وأنهم لم يوافقوه جمهور الصحابة على هذه، لأنه كان يتأسف بكل شيء حتى يتأسف بالبغلة التي كان يركبها في المدينة ويعلم أن النبي وقف عند هذه الشجرة فيقف عندها وكذلك، هذا من شدة تحريه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه ليست بسنة حتى يلتزم بها الناس. فبهذا ما فعله على سبيل الجبلة، ما فعله على سبيل العادة، مثلا صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان في قومه فكان لهم لباس معين، وكان يعيش مع ناس مثلا يتعممون بالعمامة أو يلبسون الرداء والإزار أو يلبسون أنواع معينة من القماش، هذه كله على سبيل العادة، ما لم يأتي فيه يعني دليل بالقول على النبي صلى الله عليه وسلم يمدح فيه مثلا كما جاء في مدح اللبس الأبيض مثلا في مثلا او اللباس الابيض او النهي عن اللباس الاحمر مثلا، وهذه كله جاء فيها قول، اما ان يلبس شيء معين او يتعمم بطريقه معينه او يفعل هذه على سبيل العاده ان ابعد من باب التاسي بانه يعني، لكن ليست هي الفعل ليس فيه شرعي ليس فيه حكم شرعي، هذا شيء مباح لان النبي فعله من سبيل العاده، إلا أن يخالف فيه شرع كان يلبس لباسا ويكون دون الكعبين ينزل عن الكعبين، هذا وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تطويل الإزار والإسبال، لكن أن يلبس أو يحاكي في ما اعتاده فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فهذا ليس فيه حكم شرعيا حتى نقول بأنه فيه حكم الأحكام الوجوبا أو الاستحباب. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، ولكن هناك أفعال جاء فيها نص كمثلا يظن البعض حتى لا يظن أن كل الأفعال التي فيها مثلا أكل وشرب هي العادة، أكل شيئا معين مثلا أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء وكان لا يأكل الضب، فحبه للدباء وكرهه للضب هذا ليست سنة أو تسمى سنة عادة، يعني كما قال عند أهل العلم يعني هذه عادة النبي لم يكن يحب الضب لم يكن بقومه بينا لم يكن يعلم عنده، أو وكان يحب الدباء اشتهاه ليس سنة أن يأكل الدباء. نعم جاء صحابي قال لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء فكنت أكل الدباء مستوى لأنه أحب ما يحبه النبي، هذا ليش لا إشكال لا إنكار فيه، لكن أنا أظن أن أكل الدباء سنة هذه لا هذه كانت عادة. كذلك يسرح النبي صلى الله عليه وسلم شعره بطريقة معينة هذا ليست سنة، بأن يعني يقول أن هي سنة مسنونة شرعا لكن هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسرح هكذا أو يسرح هكذا أو يطلق شعره أو يقص شعره بطريقة معينة، هذه كلها تسمى من سنن العادات او هي عادات التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العاده ليس تشريعا للامه في هذه المساله. بخلاف مثلا لو اكل باليمين ولم ياكل بالشمال لانه نهى عن الاكل بالشمال واكل باليمين، الامر بالاكل باليمين مثلا هذه فيها تشريع. لبس البياض من الثياب كما قلنا والحمره منهي عنها وحبب في لبس البياض، فنقول هذه ليست عاده، هذه جاء فيها دليل. لذلك الفعل فقط بدون قول او بدون ادله اخرى لا يقال اذا كان خلقه من سبب الخلقه او الجبله او العاده لا يكون تشريعا. هذا القسم الاول. القسم الثاني ما فعله على وجه القربة والطاعه، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعه وقربة، كما قال المصنف اذا دل الدليل على الاختصاص نحمله على الاختصاص. يعني اذا الاصل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعات وقربات هو فعل للامه، كما جاء المصنف لقول الله عز وجل لقد لكم قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، يبقى دل ذلك على ان الفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه اذا كان تشريعا قربة، حاله القربة والطاعه انه للتشريع للامه، كما قال الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، يخاطب النبي ويقول اذا طلقتم جمع النساء، فهذا فعل للامه جميعا. فهنا يبين بأن إذا الفعل كان قربة وطاعة ولم يأتي دليل على أنه يخص النبي يبقى الأصل عدم الاختصاص، هذه مهمة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قربة وطاعة الأصل أنه فعل للأمة والأصل فيه عدم الاختصاص لأن النبي أسوى لنا صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الدليل يعني مثلا على وجوبه أن هذا الفعل يخص النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا دليل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس للأمة فعل، كما جاء مثلا أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ولم يكن وجوبا على باقي الصحابة في وقتها، يبقى إذن هذا فعل يخص النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في حق النبي وجوب وفي حق باقي الأمة استحبابا. السواك في حق النبي كان وجوبا وفي باقي الأمة كان استحبابا، بعد أن فتح الله عز وجل على النبي في الغنائم أصبح قضاء دين الميت المعسر على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في السنة، فوجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس على باقي الأمة. فهذا الدليل خص به النبي وكان فيه وجوب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما أتى الدليل بحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حراما على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ومكروه لباقي الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يناجيه جبريل أو يأتيه جبريل بالوحي، فكان يكره كان يحرم عليه وسلم أكل بعض الثوم والبصل وغير ذلك لأنه بين لأن كان يأتيه جبريل، ولكن كره أو أصبح مكروها لباقي الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه. ما جاء بالجواز للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره فيحرم على الأمة، هذه مهمة. يبقى ما جاء وجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل خاص يكون مستحبا لباقي الأمة، ما جاء محرما على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدليل خاص يكون مكروها لباقي الأمة، ما جاء جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط يحرم على باقي الأمة، كما كجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من أربع، وجوز وسلم أن تهب المرأة نفسها له، فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من أربعة، وليس لأحد أن تأتي له امرأة وتهب نفسها له، هذه خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بغير ولي ولا صداق. وبعضهم قال من أهل العلم ليس لغير النبي في القضاء أن يحكم مع غيبة الخصم لأن النبي حكم في بعض الأشياء مع غيبة الخصم، وهذه فيه نظر ولكن نبين. هذه كلها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء ولم يعلمها لغيره، قال وعلمك ولم تكن تعلم وكان فضل عليك عظيما. أيضا من الوصال في الصوم، كان الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم باقي الأمة للوصال في الصوم أن يواصلوا أن يجمع أكثر من يوم في بدون فطر، لأنه قال أني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، أو إني أطعم وأسقى والنكاح بالهبة كما قلنا، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فجاء الدليل بأنها خالصة. بهذا كله إذا جاء الدليل بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الفعل خاص، وإذا لم يأتي الدليل فيكون الفعل هذه في حالة القربة والطاعة يكون الفعل للأمة. لذلك الفعل ما فعل الذي فعله تعبدا وليس فيه دليل خاص كما قلنا، هذا هذا بعد أن يبلغ به أن بسلم الأمة أصبح للأمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فأصبح بعد البلاغ أصبح هذا مندوبا للأمة أن تفعله. أفعال أخرى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعلها على سبيل المندوب، مثل تخليل اللحية في الوضوء مثلا، مثل إذا دخل البيت كان يستاك يستخدم السواك، حديث عائشة قالت سئلت عن ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل البيت قالت كان إذا دخل بيته قال يبدأ بالسواك، فهذا فعل، فهذا الفعل مندوب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإشكالية التي معنا الآن الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف بين أهل العلم فيه، هل هو يحمل على الوجوب من باب الاحتياط؟ يعني إذا وجدنا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو واجب علينا؟ معلش أنا أحاول يعني سأطيل قليلا حتى ننتهي بس من هذا الباب باب الأفعال، هو لن يأخذ معنا وقت إن شاء الله بس حتى يعني بقي فيه جزء صغير. فاختلف أهل العلم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو للأمة، يعني الفعل جاء ولم يلد دليل على التخصيص، ما حكم هذا الفعل؟ هل هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أنه ليس خاصا به بل هو للأمة، هل مجرد الفعل يكون واجبا أم لا؟ وهذه مهمة، إحنا قلنا أن القول الأصل في القول إذا كان أمرا أن يكون على الوجوب إلى أن يتصرف للاستحباب، والأصل في النهي على التحريم إلى أن يتصرف للكراهة، والأصل في الجواز أو الإباحة. طب هذا من الأقوال، لكن الأفعال إذا جاء الفعل هل نقول ما فعله النبي قربة وتعبدا خلل لحيته استاكا مثلا عندما يدخل فعل بعض القربات ولا صلى الضحى وغير ذلك أفعال ولم يأتي دليل بالقول بل فقط بالفعل، هل هذا يحمل على الوجوب أم يحمل على الاستحباب أم ماذا يحمل؟ القول الأول يحمل على الوجوب احتياطا، ورد على هذا الصحابة هذا القول بأن الوجوب لا يأتي إلا من الأوامر من الأقوال من اللفظ، أما من الفعل فليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب. قول الثاني قالوا على الندب، قالوا لأن المتيقن هو الندب، أن ما فعله النبي يفعله مستحب والمشكوك فيه أن يكون واجبا، فلا نصير إلى المشكوك فيه لأن الأصل القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أنه مندوب والمشكوك فيه أن يكون واجبا لأن لم يأتينا دليل يبين لنا الوجوب، فنقول بأن نحمل فعل النبي على الندب حتى تأتينا قرينة تبين لنا بأن هذا الفعل على الوجوب. والقول الثالث أن نتوقف، يسمونهم الواقفة الذين قالوا نتوقف في الفعل، لا نقول واجب ولا نقول مندوب حتى يأتينا دليل يبين لنا هل هو واجب أم مندوب. والصحيح الراجح والقول الثاني بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الندب أصالة إلا أن يأتي دليل أو قرينة تجعلنا نقول بأن فعله هذا واجبا. ودائما لو كان الفعل وهذا النوع الأخير أختم به، إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، إحنا درسنا المجمل اللي هو اللفظ الذي لا يتبين من المعنى منه أو المقصود من مجرد اللفظ، وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة لفظ مجمل في القرآن، طب كيف نقيم الصلاة؟ كيف علمنا بالتكبير والركوع والسجود وغير ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، قوله أولا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأحلنا على الفعل صلوا كما رأيتموني أصلي، وكيف سنعلم بأننا نرى، وكيف نرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف في المنبر فصلى على المنبر ليعلم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصبح فعل النبي هنا بيان لمجمل، فلما كان الفعل بيانا لمجمل قلنا هنا بالوجوب، ده هو ضبط مهم، الحالة الوحيدة اللي يكون فيها الفعل واجبا إذا كان الفعل بيانا للمجمل، يبقى أصبح هذا بيان للواجب وما كان بيان للواجب فهو واجب. وما كان بيانا للمندوب فهو مندوب. يبقى ننظر للفعل، إذا كان الفعل يبين مجمل فالمجمل، لو كان واجبا فأصبح فعل واجبا، إذا كان المجمل مندوبا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين المندوب. مثال في الواجب كما قلنا في الصلاة، طب في المندوب، بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام وهو متأولا كما إن صح القول، يعني وهو يصح يعني مفسرا أو مبينا القول لله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. كيف نتخذ بقول إبراهيم مصلى؟ متى؟ ما يأتينا؟ طب كيف؟ أي الوقت؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد أن طاف ذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام فصلى ركعتين، فهذا بيان لمجمل جاء في القرآن، ولكن المجمل هذا على سبيل الندب لأن ليست واجبة ركعتين. وإن كان بعضهم قال بأن ركعتين الطواف واجبة من الطواف، لكنه بين الدليل أصوليا فقط الآن ليس فقيا بأنه تقدم فصلى مقام إبراهيم وهي يتلو الآية، قال واتخذ مقام إبراهيم فتلى الآية ثم صلى ركعتين خلف المقام. فعلمنا بأن بيان الواجب يكون واجبا، بيان المجمل الواجب واجبا، وبيان المجمل المندوب يكون أيضا مندوبا. يبقى الفعل إذا كان بيانا لمجمل ننظر فيه على حسب هذا المجمل. أيضا كما جاء في الحج، جاءت الأدلة على وجوب الحج، قل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مجمل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ خذوا عني مناسككم، وهذا أصرح ما يقال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الحج، لأن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه عندما وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أصبح عندنا أفعاله في الحج كأنها وجوبا. وهذه الحالات التي متى يكون فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجبا؟ عندما يكون بيان لمجمل. المناسك الحج جاءت مجملة في القرآن، فلما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فعلمنا أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لابد أن هذه المناسك لابد أن نتقيد بها، من كان فيه واجبا قلنا بالوجوب كالحج عرفة، كمثلا الوجوب المبيت في المزدلفة، كمثلا رمي الجمار، وما كان مندوبا قلنا فيه بالمندوب أو بالمستحب. ولكن فعله هنا يسمى بيانا للمجمل. توقع آخر شيء نختم به، كيف نبين الفرق بين أو نميز الفعل التعبدي والفعل الذي على وجه العادة أو الجبلة؟ فنقول ما كان يظهر من ملائمة للنفس، يعني شيء ملائم للنفس هو جبلة، وما كان يظهر الموافقة للعادة فإن الناس عادة لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله هذا يسمى عادة، يعني لو كان الناس لا يفعلون هذا ما كان النبي يفعله مثلا هذا يسمى عادة. أما التعبد يفارق، التعبد ليس له علاقة بأن يكون ملائم لمقتضى الجبلة وليس يكون موافقا للعادة. طب هل الأصل فعله عبادة أم الأصل يكون من العادة؟ على القاعدة بأن الأصل في العبادات المنع أو الأصل في التعبد المنع، فلا بد أن نقول بأن الأصل المنع إلا أن يأتي الدليل يبين أن هذا الفعل كان عبادة، لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل واضح وصريح. فالأصل أننا لا نحمل الفعل على أنه عبادة إلا أن يظهر لنا الدليل بأن فعله كان هذا عبادة. فمثلا في طبعا بعض الأفعال مشكلة عند أهل العلم، أصرح ما تكون أو بعضها مثلا جلسة الاستراحة التي هي بين الركعة الثالثة أو عند القيام من الركعة الثالثة أو الأولى، بعضهم عند يسترح جلسة زمن الاستراحة هذه لو بعد السجدة الثانية قبل أن يقوم، هذه مشكلة عند بعض أهل العلم، هل هي الجلسة هذه تعبدا يعني هي سنة أم ليست؟ لأن بعض أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة ما فعل إلا في آخر عمره عندما كبر في السن وكبر اللحم ويعني بدأ يعني يضعف صلى الله عليه وسلم، فقالوا فعلها جلسة استراحة. فبعض أهل العلم قالوا لا هي سنة، ولذلك نرى كثير من الإخوة يعني يأتون بالجلسة على أنها سنة. وأيضا بعض أهل العلم قالوا لا هذه ليست السنة، وما فعلها إلا لأنه كان كبير ولا استطاع أن يقوم مرة واحدة فجلس جلسة استراحة، إذن هي ليست على السنة، ولكن من احتاج إليها فليفعلها، من احتاج إلى أن يجلس هذه الجلسة فليفعلها. وهذا الذي يعني أقرب لي ما يظهر لي بأن هي في حق من يحتاجها كما احتاجها النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، أما من لا يحتاجها فلا يظهر لي والله أعلم أن هي سنة. المهم أن هذا فعل مشكل عند أهل العلم. أيضا الفعل الثاني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد بعد أذان الفجر أن يضطجع، هل الاضطجاع بعد الفجر سنة أم هي كانت عادة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أيضا اختلف فيها أهل العلم. هذه من الأفعال التي يعني مشكلة عند بعض أهل العلم. كما قلنا أيضا نزوله بالأبطح هذه ليست سنة في مكة عند الحج، هو نزل في هذا المكان وكان قريب أيضا، فهذا أيضا مبيته بذو طوى أيضا هذه ليست سنة، فلا يذهب للحج فينزل في هذا المكان يفعله. فهذه الخلاصة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينها واستفدنا في مسألة التقسيم الأول إن عادة أو جبلة أو تقسيم قرب أو طاعة، وإن كان قرب أو طاعة إما أن يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل لم يأتي الدليل فيكون للأمة جميعا، فإن جاء للأمة ولم نعلم الحكم هل نحمله على الوجوب أم نحمله على الندب أم نحمله على التوقف، وقلنا الراجح بأنه يحمل على الندب لأن الفعل نفسه لا يحمل على الندب. تبقى آخر مسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل فعله إما على الوجوب أو على الاستحباب، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم محرما أو مكروها، لا يفعل بل انه ورد هو لا يفعله لانه محرم ومكروه، بل قد يفعله ليبين للامه انه لم يصبح محرما لكن في حق ليس محرما. بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، هذا تحريم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشرب واقفا، فهل نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المحرم او يفعل المكروه؟ نقول ولا في حقه ليس محرما او مكروه لأنه أتقى الأتقياء النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، ولكن هو يفعله ليبين لنا لما شرب من الماء وقف قائما كان هذا ليبين لنا أن الأمر ليس على التحريم بل هو على الكراهة أو ليبين الجواز، فهو في حقنا يكون مكروها، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فما فعله إلا بيانا للأمة وتعليما للأمة فلا يكون، حتى لا يشكل على أحد أو يشكل على أحد ويقول كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أو المكروه، ما لا يكون في حقه، ولا يفعل المحرم لكن هو ليبين لنا أنه لم يكن محرما أصبح مكروها للجواز والتعليم، أما في حقه صلى الله عليه وسلم لا يكون كذلك. هذا آخر الكلام في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف عند فصل الإقرار وإن شاء الله نكمله بعد الأجازة، وقولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة؟ وما أدري التمرين التي أرسلت لكم هل في أحد حله أم نتواصل فيه على المجموعة في مسألة حل التمرين أم يرسل إلي بالإيميل؟ يرجع لكم.